أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قارون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء المضمومة واندرج معه النقاش وحمزة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حمزة بالسكت العام.